الله أكبر على التقوى، الله أكبر. له الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم وألقت ما فيها وتخلت لربها وحقت. الله أكبر، الله أكبر، صل على النبي. ما لهم لا يؤمنون وإذا الذين كفروا يكذبون والله أعلم Thank you. إِنَّ

يقول الناس كالفراش المبثوث Oh! الله أكبر. على هيا يا حج محمد اجري قلوب المصابين. الله أكبر. إن هدى المتقين صراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Oh, ربنا